الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن حسين الآجري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر ابن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله تعالى عتقاء من النار في كل ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه شاهد للترجمة أن الجنة والنار موجودتان، مخلوقتان موجودتان، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في هذا الحديث أنه في كل رمضان تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، وهذا الدليل على وجودهما وأنهما مخلوقتان. والحديث حديث عظيم، في بابه ذكر فضائل شهر رمضان المبارك، حيث اجتمع في هذا الحديث جملة من فضائل شهر رمضان، وهي فضائل تبدأ من أول ليلة يدخل فيها الشهر. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن. هذه الفضيلة الأولى، صفدت الشياطين، أي وضع فيها القيود والسلاسل، ومن كان مقيدا وإن صدر منه شيء من الأذى فإنه أضعف بكثير مما لو كان طليقا. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنهم قتلوا أو ماتوا في رمضان، وإنما قال صفدت. قال رحمه الله تعالى: والمصفد من الشياطين قد يؤذي، المصفد من الشياطين قد يؤذي، لكن هذا أقل وأضعف مما يكون في غير رمضان. قال رحمه الله: فهو بحسب كمال الصوم ونقصه. فمن كان صومه كامل، فمن كان صومه كاملا دفع الشيطان دفعا لا يدفعه الصوم الناقص. الحاصل أن هذه من فضائل هذا الشهر العظيمة، أن الشياطين تصفد في رمضان، توضع فيها السلاسل والقيود، فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان. وإن صفدت الشياطين فإن أعوان الشياطين من الإنس وإخوانهم لا يفترون عن شغل مهمة الشياطين في رمضان، ولهذا فإن دعاة الضلالة وأهل الفتنة والشهوات ينشطون في رمضان ما لا ينشطون في غيره، صدا عن الخير وصرفا لعباد الله عن طاعته والإقبال عليه في شهر رمضان المبارك. قوله وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، هذا فيه إثبات وجود الجنة والنار وأيضا إثبات الأبواب لكل منهما، وأن أبواب الجنة تفتح في رمضان، وهذا أمارة على عظم الإقبال على الله سبحانه وتعالى وتوالي الطاعات وكثرتها. وأبواب النار تغلق في شهر رمضان، أبواب النار تغلق في شهر رمضان، وهذا من بركات هذا الشهر العظيم. قال وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، هذا النداء يتكرر في كل ليلة من ليالي رمضان، والمنادي ملك وكل الله سبحانه وتعالى إليه ذلك كما جاء مصرحا به في بعض الروايات، ينادي كل ليلة من ليالي رمضان يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ولئن كان المؤمنون لا يسمعون صوت هذا المنادي في ليالي رمضان إلا أنهم من وجود هذا النداء كل ليلة من رمضان على يقين، لأن الذي أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، فهم يعتقدون وجود هذا النداء وكأنهم يسمعونه لقوة إيمانهم وتصديقهم بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فهم يعتقدون وجود هذا النداء وإن لم يسمعوه لكن كأنهم يسمعونه كل ليلة لعظم تصديقهم بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. وهذا أيضا يفيد أن الناس في ليالي رمضان يكونون على قسمين، قسم يبغي الخير وقسم والعياذ بالله يبغي الشر، قسم نفسه متحركة طالبة للخير راغبة فيه، فهذا يأتيه هذا النداء حفزا له على المضاعفة والمواصلة والمضي في الخير وأبوابه، يا باغي الخير أقبل. والآخر الذي نفسه متحركة في طلب الشر تبغيه وتطلبه يأتيه هذا النداء يا باغي الشر أقصر، أي كف عن الشر، فإنك في شهر عظيم وفي موسم فاضل، وإذا ما قصرت النفس عن الشر في موسم الخيرات فمتى عساها أن تقصر عنه وتكف. ولهذا جاء في حديث آخر عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال رغم أنف امرئ أدرك شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له، لأن رمضان فرصة ثمينة جدا للإقبال على الله والتوبة من المعاصي والذنوب ومجاهدة النفس على مضاعفة الحسنات والاستكثار من الخيرات. قال ولله عتقاء من النار في كل ليلة، ولله عتقاء من النار في كل ليلة، في كل ليلة من ليالي رمضان لله عتقاء من النار، تعتق رقابهم من النار فلا يكونون من أهلها بل يكونون من الناجين منها، وهذه منن ومنح إلهية في ليالي رمضان، في كل ليلة تعتق رقاب. ولهذا فإن المسلم إذا دخل رمضان تعظم رغبته عند الله سبحانه وتعالى أن يجعله من هؤلاء الذين يمن عليهم سبحانه وتعالى في شهر رمضان بالعتق من النار. نعم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا خلف بن خليفة عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمعنا وجبه فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر أرسل في جهنم منذ سبعين خريفا الآن حين انتهى إلى قعرها. هذا الحديث حديث أبي هريرة أيضا فيه إثبات وجود النار، لأن أبا هريرة رضي الله عنه يخبر أنهم بينما كانوا عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ سمعوا وجبة. الوجبة هي صوت سقوط الشيء، صوت سقوط الشيء، فسمعوا شيء سقط، سمعوا وجبة. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر أرسل في جهنم، يعني رمي في وسطها من شفيرها، منذ 70 خريفا، أي منذ 70 سنة، الآن حين انتهى إلى قعرها، الآن حين انتهى إلى قعرها. فالحجر إذا رمي إلى قعر جهنم يحتاج إلى 70 سنة حتى يصل إلى قعرها من شدة عمق النار وسعتها. فهذا فيه دلالة على أن النار موجودة. نعم. قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا أبو معاوية عن يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع دويا فقال لجبريل ما هذا؟ فقال ألقي حجر من شفير جهنم منذ 70 خريفا الآن حين استقر قرارها. قال أبو بكر هكذا أصبته في الأصل. قال الشيخ هذا أصبته في الأصل عن يزيد الرقاشي فلا أدري سقط علي أم هو مرسل. وأكثر الأحاديث أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد الرقاشي والله أعلم. نعم. هذا الحديث حديث أنس هو بمعنى الحديث الذي قبله حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والمصنف عقب الحديث بالتنبيه على علة في إسناده. فأبو معاوية عن يزيد الرقاشي هذا فيه انقطاع، لأن أبو معاوية لا يروي مباشرة عن يزيد، وإنما بينه وبينه واسطة، مثل ما قال المصنف أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد الرقاشي، ففيه انقطاع بين أبي معاوية ويزيد، هذه علة. والأخرى ضعف يزيد الرقاشي، فالإسناد ضعيف، لكن الحديث الذي قبله يعد شاهدا له. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى هذه السنن وغيرها مما يطول ذكرها تدل العقلاء وغيرهم ممن لم يكتب العلم على أن الله عز وجل قد خلق الجنة والنار. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دخلت الجنة في غير حديث سنذكر منها ما ينبغي ذكره، كل ذلك ليعرف الناس أن الله عز وجل قد خلق الجنة والنار. نعم. هذا سيخصص له الباب الآتي حديث فيها النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن نفسه قال دخلت الجنة في غير ما حديث، وهذا دليل على وجود الجنة، وسيعقد لهذا بابا خاصا. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية أنه سمع حميد بن عبيد مولى بن المعلى يقول سمعت ثابتا البناني يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لجبريل عليه السلام ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط؟ قال ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. هذا الحديث حديث أنس إسناده ضعيف، وساقه المصنف من أجل ما جاء فيه وهو قوله منذ خلقت النار، فهذا فيه أن النار مخلوقة وموجودة، وهذا يشهد له دلائل مرت كثيرة، لكن ساقه من أجل ذلك. نعم.

والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذه الأحاديث أنه دخل الجنة ورأى أيضا من قصورها وما أعد الله سبحانه وتعالى فيها من النعيم، ورأى صلوات الله وسلامه عليه قصرا مربعا من ذهب، فسأل عنه فقيل إنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا فيه فضيلة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وذكر لشيء مما أعده الله سبحانه وتعالى له في الجنة. وعمر كما لا يخفى هو أفضل الناس بعد الأنبياء في جميع الأمم، أفضل الناس بعد الأنبياء في جميع الأمم بعد أبي بكر رضي الله عنه، لأن أفضل الناس بعد النبيين في جميع الأمم أبو بكر وعمر، أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. فمنزلة هذين الصحابيين منزلة عالية جدا ورفيعة. وهذا الحديث أخبر عليه الصلاة والسلام أنه رأى قصرا عظيما مربعا من ذهب، وأخبر أنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فهذا فيه فضيلة لعمر رضي الله عنه وأرضاه. وفي حديث أنس قال أدخلت الجنة، وفي حديث بريد الأسلمي قال إني دخلت الجنة البارحة، في حديث أنس قال الراوي أبو بكر بن عياش لحميد هل هو في النوم أو في اليقظة؟ قال لا بل في اليقظة، قال لا بل في اليقظة. لكن حديث أبي هريرة الذي ساقه المصنف آخرا وصحيح الإسناد فيه التصريح أن هذا كان في المنام، قال عليه الصلاة والسلام بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فهي رؤية منامية، رأى عليه الصلاة والسلام ذلك في المنام، ورؤية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم حق. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن صاعد أبو محمد قال حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني زمعة بن صالح زمعة قال حدثني زمعة بن صالح عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فبين هو في الصلاة مد يده ثم أخرها، فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله صنعت في صلاتك هذه ما لم تصنع في صلاة قبلها، قال إني أريت الجنة عرضت علي فرأيت فيها دالية قطوفها دانية حبها كالدباء، فأردت أن أتناول منها فأوحي إلي أن استأخر فاستأخرت، ثم عرضت علي النار بيني وبينكم حتى رأيت ظلي وظلكم فأومأت إليكم أن استأخروا، وذكر الحديث والله أعلم. نعم. ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث حديث أنس، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي اطلع في الجنة واطلع أيضا في النار، ولما اطلع في الجنة رأى عناقيد العنب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، قال رأيت فيها دالية قطوفها دانية، والدالية العنب، فتقدم ليأخذ منها عنقودا صلوات الله وسلامه عليه. والإسناد هنا ضعيف، زمعة ضعيف، لكن الحديث صح في البخاري ومسلم وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف وليس في صلاة الصبح، وإنما كان ذلك في صلاة الكسوف، ثم أخبرهم عليه الصلاة والسلام عما شاهده في الجنة، وأخبر أيضا عما شاهده في النار من